إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين، وتوعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب، لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان، لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين وصار من حزب الكافرين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم ومصادقتهم والميل إليهم والركون إليهم، وأنه لا يجوز أن يوالى الكافر ولاية من ولايات المسلمين، ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك، وإلى الله المصير، أي مرجع العباد ليوم التناد، فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم. فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة، واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة. ثم أخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصا، ولما في السماء والأرض عموما، وعن كمال قدرته، ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت. فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آيات من كتابه أو سنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تصور بحث في علم ينفع، أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباده. في هذه الآيات الكريمة وفي هاتين الآيتين، كما نبه المصنف رحمه الله تعالى، ينهى الله عز وجل نهيا صريحا في قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، والله وإلى الله المصير. والمقصود تحريم اتخاذ الكفار أولياء من دون الله. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالواجب على المؤمنين أن لا يتخذوا الكفار أولياء بأن لا يناصروهم ولا يستعينوا بهم على المسلمين ولا يشركونهم في مصلحة أو في عمل مصيري يضر مشاركتهم فيه بالإسلام والمسلمين. أما لو كانت بينهم وبين المسلمين عهود وحافظوا عليها فإن العهود تؤدى إليهم وليس ذلك من باب الموالاة، لأن المقصود بالموالاة هي المناصرة والمحبة بأن يحب المرء دينهم ويواليهم في دينهم وفي طقوسهم ويناصرهم في ذلك ويحبهم في ذلك، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والولاء على أربعة أو ثلاثة أقسام: هناك ولاء واجب، وهناك ولاء شركي، وهناك ولاء محرم، وهناك ولاء جائز. وتفصيل ذلك كما يلي: الولاء الواجب هو موالاة المؤمنين، موالاة الله ورسوله وعباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. فالمؤمنون تجب موالاتهم ومناصرتهم ومحبتهم في الله تبارك وتعالى، وهذا من أوثق عرى الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله ووالى في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فموالاة المؤمنين واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله والمؤمنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الموالاة الشركية، وهي مناصرة الكفار في دينهم وفي طقوسهم، ومناصرتهم من أجل دينهم ومحبة دينهم وطقوسهم والذب عن ذلك والمشاركة فيه. فهذا هو المعني بالآيات الكثيرة التي حذرت من موالاة الكفار، والتي منها الآيات التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا لا تجدوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهؤلاء لا يحبون ولو إذا كانوا كفارا، لا يحبون محبة نصرة وموالاة. المحبة، أما المحبة الطبيعية مثل محبة الآباء والأمهات حتى ولو كانوا كفارا، ومحبة الزوجة الكتابية، فهذا أمر طبيعي ولا علاقة له بالولاء والبراء، لأن الناس يخلطون في هذا الأمر. والنوع الثالث من الولاء المحرم الذي لا يصل إلى درجة الكفر ولكنه محرم، موالاة الكفار من أجل مصالح دنيوية ومناصرتهم في هذه المصالح مع اعتقاد الذي هذا شأنه أنهم كفار وأنهم على غير هدى، وأن الواجب هم موالاة الله ورسوله وعباده المؤمنين. فإذا كان بهذه القيود، إذا ارتكب شيئا محرما بمناصرة الكفار كالتجسس لهم ونحو ذلك مع كفره، مع إيمانه بأنهم كفار وأنه لا يحبهم في قلب قلبه، فهذا الولاء من أنواع الموالاة المحرمة، من أنواع الموالاة المحرمة، لكنها لا تخرج من دين الله عز وجل. ويضرب العلماء لها مثالا بقصة حاطب رضي الله عنه، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب لما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وكان لحاطب أبناء وأولاد في مكة ولا يعرف من يحميهم، فأرسل خطابا يخبر كفار قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب مع عجوز وضعته في عقاص رأسها، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليا والمقداد رضي الله عنهما ليلحقا بهذه المرأة ويأتيا بالخطاب الذي معها، فلحق بها في روضة خاخ، فأنكرت ذلك، فقال لها: إما أن تأتي تخرجي الكتاب أو لنخلعن الثياب، إما أن تخرجي الكتاب أو لنخلعن الثياب. فلما شعرت بذلك وعرفت أنه لا مناص من إخراج الكتاب، أخرجته من عقاص ماذا؟ رأسها. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة يخبر كفار رضي الله عنه، يخبر كفار قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الذي فعلت يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله، إني لم أفعل ذلك ردة عن الإسلام ولا سخطة لديني، ولكن لي أقارب وأبناء عند قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا لحماية أبنائي، وإنني واثق من أن الله عز وجل ناصر دينه. فقال: قد صدق. فقال بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه، فإنه من أهل بدر، وقد اطلع الله عز وجل على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لو كان العمل الذي وقع فيه حاطب عملا كفريا لما شفع له كونه من أهل بدر، لكن لأنه عمل محرم وموالاة محرمة دون الكفر فغفر الله له، ولأنه صادق فيما قال وعذر وقدر النبي صلى الله عليه وسلم عذره، لذلك عذره وأمره أن يعني وسكت عنه وكف عنه. فهذا ولاء محرم. ويضرب له العلماء مثالا بالذي يتجسس لصالح الكفار وهو مسلم ويعتقد أنهم كفار ولا يحبهم ولا يواليهم، لكن أغروه بالمال حتى تتجسس لصالحهما، فهل هذا كافر؟ لا، بإجماع المسلمين ليس بكافر، وإنما اختلفوا فيما يفعل به. فقال بعض أهل العلم يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا، وقال آخرون يحبس حتى تظهر توبته، يحبس حتى تظهر توبته، ولعل هذا أرجح. هذا النوع الإيش الثالث من أنواع ماذا؟ الولاء، الموالاة أو الولاء. النوع الرابع الولاء الجائز، وهو الذي قال فيه في هذه الآية إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إن خفتم أن يبطشوا بكم فلا بأس أن تظهروا لهم الولاء مع كراهيتكم لهم بماذا؟ بقلوبكم، مع كراهيتهم، مع كراهيتكم لهم بقلوبكم، تظهرون لهم كلمات تتقون بها ماذا؟ شرهم، إذا وصل الأمر أنكم مهددون في أموالكم أو أنفسكم أو أعراضكم فلا بأس أن تظهروا لهم من الولاء ومن الكلمات التي يرضون بها مع كون قلوبكم مطمئنة بماذا؟ بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى من كفر بعد من بعد إيمانه ماذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسبب نزول الآية الكريمة في سورة النحل أن عمارا رضي الله عنه قد أجبره الكفار على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النيل من النبي أو سبه أو شتمه أو غمزه أو لمزه في الأصل ماذا؟ ما حكمه؟ بس حرام؟ كفر. من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غمزه أو لمزه أو انتقصه فلا شك أنه قد ارتد عن دينه، لكن من فعل ذلك مضطرا تحت التهديد مثل ما حصل لعمار رضي الله عنه فهذا لا حرج عليه، بنص قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبنص قوله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا بأس أن تصانعوهم وتتخذوا عندهم تقية طالما كانت قلوبكم مطمئنة بذكر الله وأنتم مكرهون. وهذا الإكراه المقصود به الإكراه الملجئ الذي يصل لحد التهديد في النفس أو العرض أو ماذا؟ أو المال، في النفس أو العرض أو المال، فهنا يجوز. ولذلك لما جاء عمار ترتعد فرائصه خشي أن يكون قد ارتد نزلت الآية، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فإيش؟ فعد، يعني لو أنهم ألجأوك مرة أخرى وأكرهوك فقل ما تريد طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان. هذا يسمى الولاء الجائز عند الضرورة وعندما يهدد العبد في نفسه أو عرضه أو ماله أو ماله أو ماله على أن يكون تهديدا ملجئا، يعني إذا ظن أنهم لا ينفذون فلا يجوز له أن يقع في هذا. لكن إذا غلب على ظنه أنهم سينفذون وسيؤذونه في نفسه أو عرضه أو ماله فهنا يجوز أن نعطيهم من الكلمات ما يسكتهم ولا شيء على المتكلم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. النوع الخامس ما يظن أنه ولاء وليس بولاء مثل المحبة الطبيعية كمحبة المسلم لأبيه وأمه الكافرين محبة طبيعية عاطفية ومثل محبة الزوجة الكتابية غير المسلمة ومحبة الأقارب غير المسلمين هذا يسمى حبا طبيعيا ولا علاقة له بالولاء والبراء كما قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا تصاحب الوالدين ولو كانا كافرين تحسن إليهما تطعمهما تكسوهما تعتني بهما إلى أن يموتا وتحاول أن تدعوهما إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذا وكذلك حسن المعاملة مع من يحسن إلينا من الكفار ممن هم ليسوا محاربين كما قال الله عز وجل في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني تعدلوا معهم إما أن يكونوا من أهل الجزية أو من أهل المعاهدات أو من المستأمنين فتحسن معاملتهم ويتلطف معهم لعل الله أن يهديهم لدين الإسلام فهذا أيضا من الولاء لا يسمى ولاء وإنما يسمى حسن ماذا معاملة مع غير المسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ثم قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا هو الفرق. ولذلك بعض الجهال الذين ينكرون معاملات الكفار أو البيع والشراء معهم أو الاستئجار منهم أو تأجيرهم هذا غير صحيح. هذا تهور يعني من بعض الشباب يعني لذلك يعني واحد مرة أحرق ديانة مليان محملة من الجبن الدنمارك. طيب أنت أولا آذيت أخاك المسلم وما علاقة بضاعته بكرهك له؟ كلنا نكره الكفار ولا نوليهم لكن التعامل التجاري لا علاقة له بهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أهل مكة في التجارة وما إلى ذلك وهم بل إن بعضهم يودع أمواله عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ وهو كافر. يودع أمواله عنده وهو كافر. لذلك خلف عليا لما هاجر من أجل ماذا؟ أن يرد الودائع إلى أهلها لأنهم كانوا يثقون به. فهذا لا علاقة له بالولاء بالموالاة. هذا يتعلق بالمعاملة. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتة وكان على دين قومه في طريقه إلى الهجرة وهو كافر، استأجره وهو كافر. وعلي رضي الله عنه أجر نفسه لامرأة يهودية يمتح لها دلاء، فمتح 16 دلوا كل دلو بتمرة. الله أكبر، أين انظر للنعمة التي أنتم فيها، ليهودية 16 دلو من البئر يجذبها ويمتحها وكل دلو بتمرة واحدة فقط حتى يسد رمقه. الله أكبر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. احمدوا الله على ما أنتم فيه من نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا طبخوا مرقا أو لحما قال: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ هل أطعمتم من؟ جارنا اليهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام يهودي، وكان أحيانا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنه مريض، فذهب إليه وعاده ودعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، واليهود كما تعلمون يعلمون أنهم على باطل وأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال اليهودي: أطع أبا القاسم، يعني ماذا؟ أسلم، أطع أبا القاسم. فتشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من ماذا؟ من النار. فهذا من حسن المعاملة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه صفوان بن أمية قبل أن يسلم فأعطاه مالا ثم أعطاه ثم أعطاه، بل إنه استعار منه أدراعه يوم حنين، استعار من صفوان بن أمية قبل أن يسلم أدراعه يوم حنين. يقول رضي الله عنه: والله لقد جئت وأعطاني وكان أبغض الناس إلي، يعني من؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاني ثم أعطاني، وذكر بعض العطاء، ثم قال: ووالله إنه الآن لأحب الناس إلي، يعني بعد أن أسلم، بعد أن أسلم النبي صلى الله عليه وسلم صار أحب الناس إليه. هذا كله لا يعتبر من ماذا؟ من الموالاة، إنما يعتبر من حسن المعاملة مع المسلم والكافر، بشرط أن لا تتنازل عن شيء من دينك ولا تجاملهم في أمر الدين. لا، ليست هناك مساومة على الثوابت وعلى أمور الدين، لكن المعاملات الدنيوية جائزة بين المسلم والكافر، بين المسلم والكافر لا حرج في ذلك. ثم قال: ويحذركم الله نفسه وإليه المصير. احذروا العقوبة إذا اتخذتم الكفار أولياء من دون المؤمنين، فأنتم متوعدون بالعقوبة، فاحذروا العقوبة عباد الله، وإلى الله المصير، إليه مرجعكم جميعا يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا يوم تجد، يوم تجد، أحسن، يوم تجد كل نفس، لا، الآية التي قبلها، نعم، قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو ما في صدوركم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء، والله على كل شيء قدير. قرأنا شرحها صح؟ أي نعم. نعم. هنا يبين لنا سعة علمه سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، سواء أسررتم ما في نفوسكم أم أظهرتموه يستوي عند الله عز وجل. يعلم السر والجهر على حد سواء، ويعلم السر وأخفى، أي ما هو أخفى من السر. لو تصور أن هناك شيئا أخفى من السر فالله يعلمه، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، له القدرة التامة النافذة سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم. قال السائل: ما هي وصايا لقمان عليه السلام؟ وصاياه التي ذكرت في سورة لقمان من التحذير من الشرك، ويعني الأمر بأداء الصلاة، والتحذير من كل ما يخالف أمر الله عز وجل، وهي وصايا عظيمة ارجع إليها فيه. وأعظم ما أوصى به الحذر من الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هناك وصايا أخرى كثيرة. نعم. هل يعذر المسلم بالجهل بدون علم في الوقوع في الشرك؟ هكذا الوقوع في الشرك الأكبر لا يعذر فيه أحد، لا سيما من كان في بلاد المسلمين، أما من لم يكن في بلاد المسلمين ولا يدري وهو مسلم في الأصل ووقع في أمور لا يدري عنها فنكل أمره إلى الله. أما الإطلاق لكلمة العذر بالجهل أن ذلك أمر مطلق، والقرآن يتلى والناس يقرؤونه ويعرفون التوحيد من الشرك لو تأملوا ولو سألوا أهل العلم، فهؤلاء لا يبدو أنهم يعذرون. نعم. أحسن الله إليكم، فهل الرجل إذا حدد بأخذ ماله فهل يجوز له أن يظاهر الكفار؟ إذا حدد بماله أو نفسه أو عرضه له أن يتخلص بأي شيء إذا لم يكن له ملجأ يلجأ إليه، إن وجد ملجأ فليلذ به ويتخلص، إن لم يجد ملجأ فله أن يستجيب لما يطلبه منه الكافر، إلا في حالة واحدة: لو أمروه أن يقتل مسلما، ففي هذه الحالة لا يجيبهم حتى ولو هددوه بالقتل، حتى ولو قتلوه، لأنك لا تقتل مسلما لتحيا أنت. أما في بقية الأمور فلا بأس أن تصانعهم، بشرط أن يكون تهديدا ملجئا، فعلا سينفذون شيئا يقضي عليك أو على مالك أو على عرضك. حتى الشرك لو ألجأوا أحدا إلى أن يعني يقع فيما وقع فيه من الشرك، وكان يهدد بالقتل وقلبه مطمئن بذكر الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حتى من الشرك، فلا بأس فلا حرج عليه، بشرط أن يكون يعني فعلا إلجاء مكراها ملجئا. فإن أشكل على البعض حديث الذباب أنه دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، الذي دخل بالذباب قدم الذباب وهو مرتاح لهذا التقديم وهو راض بذلك، أما المسلم الذي صبر وقتل فهذا شهيد. فالمسلم له أن يتخلص بالتقية، وله أن يصبر ولو قتل ويكون شهيدا إن شاء الله. نعم، اكتبه كتابه. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث صلاة أربع ركعات بعد العشاء لا يفصل بينها تعدل ليلة القدر؟ هذا لا يصح، لا يثبت الحديث، هذا لا يثبت. نعم. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ما بين المغرب والعشاء، وثبت أنه قال، غير الرواتب طبعا، وثبت أنه قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وفضل الله واسع، النوافل كثيرة. نعم. يقول السائل: إذا تولى أمرنا في جانب من جوانب الحياة نصراني أو يهودي، هل له السمع والطاعة بحجة طاعة ولي الأمر؟ لا، هو لا يسمى ولي أمر، لكن يرجع الأمر إلى قدرة المسلمين على التخلص منه أو عدم ماذا؟ أو عدم القدرة. فإن استطاعوا الخلاص منه دون أن يترتب على ذلك ضرر على الإسلام والمسلمين فليتخلصوا منه، وإن لم يستطيعوا فإنهم يهادنونه لا من باب السمع والطاعة له، وإنما من باب الحفاظ على ماذا؟ على أرواح المسلمين. فمثلا بعض البلاد الإسلامية التي يحكمها نصارى وأشباه نصارى كالباطنية ونحوهم، النصيرية ونحوهم، أخبثوا من النصارى. فهنا يعني يجوز إذا لم نستطع على التخلص منهم فلا بأس أن يعني نهادنهم حفاظا على دماء المسلمين إذا كان المسلمون في حال ضعف. وهذا ما يدل عليه العهد المكي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ذاك الوقت ما ما ما يعني ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، والصولة والجولة كانت للكفار، ولم يستطع حتى هدم ماذا؟ الأصنام التي كانت حول الكعبة. متى هدمها؟ ها، يوم فتح مكة، هدمها يوم فتح مكة. لو أنه قام وهدمها لما كان المسلمون ضعفاء في مكة فالثمن هو القضاء على المسلمين، ولكن لله في خلقه حكمة، لله في خلقه شؤون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لا، اكتب ورقة، اكتب ورقة. نعم، ما ندري، خلي هذا يجب. قال السائل: هل يجوز تكرار العمرة من مسجد عائشة؟ العمرة من حدود مكة خاصة بأهل مكة، العمرة من حدود مكة، أهل مكة سكانها سواء كانوا مقيمين أو أصليين، إذا أرادوا عمرة يخرجون إلى ماذا؟ إلى الحل. ليس شرط مسجد عائشة أو غيره، أي حد من حدود مكة. هذا بالنسبة لمن؟ لأهل مكة، أي سكان مكة المستوطنون في مكة سواء كانوا وافدين أو سكان أصليين. أما الآفاقيون الذين قدموا للعمرة أو الحج من الخارج فهؤلاء يحرمون من ميقات بلدهم، يحرمون من ميقات بلدهم. أما التردد الذي يفعله بعض الجهال من التنعيم فهذا لا يعني لا يجوز، بل يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني لا أدري هل يؤجرون أم يأثمون. هذا كلام التابعي الجليل أيوب السختياني لما رأى الناس يترددون من التنعيم. الحقيقة أن هذا الذي يفعله الناس بدعة من البدع، إلا سكان مكة الذين يسكنون داخل مكة. أما من كان خارج مكة فإن كان دون المواقيت أحرم من منزله، إن كان دون المواقيت يحرم من منزله، يعني أهل جدة يحرم من جدة، أهل عسفان يحرم من عسفان، أهل الجموم يحرمون من الجموم، أهل الذين بين مكة والطائف يعني أهل وادي نخلة يحرمون من هناك، أهل بحرة يحرمون من منازلهم. لكن من كان خارج الحدود خارج المواقيت فإنه يحرم من الميقات أو بمحاذاة الميقات، إن كان الميقات في طريقه أحرم من الميقات، وإن كان الميقات ليس في طريقه، إذا كان الميقات ليس في طريقه فإنه يحرم بمحاذاته. اختر السؤال الأخير. يقول السائل حفظكم الله، كيف يحرم الإنسان إذا سافر في القطار من المدينة إلى مكة وجزاكم الله خيرا؟ يلبس ملابسه ملابس الإحرام قبل أن يركب، ثم القطار ينبهونهم، القطار والطائرات عندنا ينبهون إذا حاذيت الإحرام نبهوك، يعني دائما ينبهون، يقول لك نحن في محاذاة الإحرام، فإذا نبهوك إذا أعلن القطار أو أعلن المسؤول في الطائرة أو المسؤول في القطار أنك بمحاذاة الميقات، قل لبيك اللهم عمرة وابدأ التلبية، فهم لا بد ينبهوك. نعم. وكذا الحال لو سافرت بسيارة تنبه أنت إذا حاذيت الميقات لبي، حتى ولو لم تنزل، ولا يشترط أن تنزل إلى المسجد. نعم. سؤال أخير. هل يجوز ترك السنة ليست واجبة لفرح زواج مثل سنن الرواتب وغيرها؟ تركها تهاونا واحتقارا يأثم به، أما إن كان لظرف معين أو ما تمكن أو أنه تساهل دون احتقار للسنة فلا شك أنه فرط في أمر عظيم. وتعلمون رحمني الله وإياكم ما وعد به الذين يحافظون على الرواتب من خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.